تفسير الآية 96 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أي وأيضا من بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، أنه هو وحده الذي يفلق أي يشق ضياء الصباح من ظلام الليل ليسعى الخلق لتحصيل سعادات أرزاقهم وأرباحهم. قوله تعالى: وجعل الليل سكنا، أي وجعل سبحانه الليل يسكن إليه، أي مستقرا يسكن فيه الناس ويرتاحون بعد تعب حركتهم وسعيهم، فيكون للاستجمام والعلاقات الاجتماعية الطيبة والراحة والنوم ونحو هذا استعدادا لنهار جديد قادم سعيد مربح في الدارين بإذن الله. قوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا، أي وجعل الشمس والقمر محسوبان بحساب دقيق بحيث لا يمكن أبدا ولا يحدث أن الشمس تزاحم القمر في غير وقت طلوعها وفي زمن وجوده، ولا هو كذلك يزاحمها، ولكن كل منهما له فلكه ومداره الذي يسبح ويسير ويدور فيه بكل دقة دون أي خلل، بحيث يظهر في الوقت والمكان الذي حدده خالقه له دون أي تعارض أو تصادم بينهما، بل كل منهما يكمل الآخر لنفع الخلق ولسعادتهم، حيث بضوء الشمس وظلها يمكن حساب الساعات والدقائق والأيام، وبتغير مواضع القمر وانعكاساته إذ يكون هلالا ثم مستديرا ثم يعود هلالا وهكذا، يمكن حساب الأيام والأسابيع والشهور والأعوام والأعمار. قوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم، أي ذلك الجريان للشمس والقمر وغيرهما من الكواكب بحسبان دقيق وتعاقب الليل والنهار، وذلك النظام المحكم عموما في كل الخلق في كل الكون هو نظام مقدر بكل دقة دون أي خلل، إنه نظام الله تعالى العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع فلا يغلبه أو يمتنع عن أوامره أي مخلوق، وهو العليم أي بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر بكل حركات وسكنات كل خلقه.